تفسير الآية 38 من سورة يوسف، يقول تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي هذا مزيد من التمهيد لدعوتهم لله وللإسلام من خلال إظهار أنه من سلالة أنبياء لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه ولتزداد ثقتهما فيه. إنه لم يترك فقط ملة الذين لا يؤمنون بالله لشرها وضلالها، بل كان إيجابيا واتبع الخير والرشد والصواب. أي إني تركت ملة هؤلاء الكافرين واتبعت، أي سرت خلف ونفذت وعملت بكل أخلاق دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والذي هو دين الإسلام. فعبدت، أي أطعت الله تعالى وحده، وعملت بأخلاق دينه. قوله تعالى: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي لا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق، ويستحيل لنا نحن الأنبياء الذين أرسلهم الله للناس بالإسلام لإسعادهم به في الدارين أن نشرك بالله في العبادة غيره تعالى من أي شيء كان، كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها، لن تضر ولن تنفع أي أحد بأي شيء، حيث هي كما يرى الجميع واقعيا لا تستطيع نفع ذاتها أو دفع الضرر عنها، فكيف بغيرها؟ قوله تعالى: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا مزيد ومزيد من الترغيب في الإيمان واتباع الإسلام ببيان أنه أفضل النعم، أي ذلك الإيمان بالله تعالى وذلك التوحيد بعبادته وحده بلا أي شريك، وذلك الدين دين الإسلام هو من فضل الله، أي عطائه وإحسانه وكرمه وإشفاقه وإسعاده الزائد علينا نحن الأنبياء وعلى الناس جميعا، حيث يسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو عملوا بكل أخلاقه، لأنه ينظم لهم كل شؤون حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي ولكن كثيرا من بني آدم لا يشكرونه على نعمه التي لا يمكن حصرها ولا ينكرها إلا كل كاذب ناكر. وهؤلاء الذين لا يشكرون هم المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، سواء أكانوا كافرين يكذبون وجود الله أصلا أم مشركين يشركون معه في العبادة أي الطاعة آلهة غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه أم من شابههم. إن سبب عدم شكرهم هو تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن القليل من الناس هم الذين يشكرون الله تعالى حق الشكر العملي المطلوب،